سؤاله الأخير يقول: ما حكم من صلى صلاة الصبح في الساعة 9 ضحا وهو نائم، هل صلاته جائزة أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. الجواب أنه جاء في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالإنسان إذا نام عن صلاة عليه أن يصليها متى استيقظ، وأن لا يؤخرها إلى وقت الصلاة الأخرى. لكن كثيرا من الناس يعتاد أن يؤخر النوم في ليله حتى يذهب عامة الليل ثم ينام عن صلاة الصبح فلا يصليها إلا ضحى، وهذه وتكون له هذه عادة مضطردة، ولا شك أن هذا من المقت. فإن الإنسان الذي ينام حتى تطلع الشمس إنسان قد بال الشيطان في أذنه، والذي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاسبها وأن يتهيأ قبل نومه بأن يستيقظ لصلاة الفجر. أما أن تحدث مرة أو مرات متفرقة بدون قصد وبدون إهمال فأرجو أن لا بأس بذلك، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو أكمل الخلق وأشرفهم وأرفعهم منزلة عند الله نام هو وأصحابه حتى أيقظهم حر الشمس، فتحولوا عن محلهم الذي ناموا فيه وقال ذاك محل حضركم فيه الشيطان إلى مكان آخر، ثم صلى صلاة الصبح بعدما ارتفعت الشمس بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.